هلا لا حنيفيا هلا انت قلبي حصن وحيرتي العقل قادري شي حل خايف لن وحل وغادي نهبل وعليك معول وانت حبي الاول وحنيفيا قلبي حصن وحيرتي العقل اعطيني شي حل خايف لن وحل وغادي نهبل وعليك معول انت حبي الاول والعيون ساحرة والشعور طايرة والطولة مجردة والمشية مقدة وحمي فيا عربي حمي فيا I'm up.